مش قدام ليه؟ حد يسوق الصفوف الأولى؟ ثم لا يقدروا أن يستهموا عليه إلا استهموا عليه. وأنت شغال ولا إيه؟ طيب؟ ما إحنا عندنا. خلصت كرامة كده ماشي. نعم. في نقطتين كده بالنسبة للتفسير. أيوة. النقطة الأولى كان المؤلف رحمه الله. بس يا أخوانا اسمعوا الكلام. اسمعوا الكلام أرحمكم الله. كان بيستنكر عدد من الصحابة والتابعين يعني ينقلون عن أهل الكتاب اللغة الإسرائيلية أو يرونه. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلى آخر حديث. طب قد يجاب عن هذا الكلام إن ده كان في بدء الأمر قبل استقرار العلم والدين في قلوب الصحابة، ثم في آخر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هل صحيح؟ لا يعني حدثوا يعني هو يعني جابها في معرض الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة له من كذب عليه متعمدا فليتبوأ منقذا من النار. ثم تكلم عن بني إسرائيل يعني بقول لهم يعني لابد أن تتحروا الدقة والضبط فيما ترون عني، أما عن بني إسرائيل فلا حرج. مش مجرد الذكر يعني مش مجرد ان احنا نفسر القرآن او كان، لانه هو وجد صحائف عند ابن الخطاب فقال أمتهوكون فيها يعني أمتشككون فيها يا ابن الخطاب هذا كده، يعني هي لا بأس اذا كان عندكم شيء ان انتم لا تتحرجوا فانك تذكروه، يعني وان كان لا تصدقوه ولا تكذبوه. يعني ممكن يقال مثلا يعني بالنسبه للحديث معلش يعني مش لازم ضبط ومش لازم كده، لكن يعني ما تاخدوش ماخذ التصديق والتكذيب وبالتالي لا تستفيدوا منه. ما هو معناها كده، انا لما اكون عارف ان هو مش صدق ومتوقف فيه يبقى ما اخدوش، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا المسألة يعني هي ماشية، الموضوع ماشي كده عشان حتى لا ينشغلوا بمسألة ان دي هذا صحيح ولا، لأنه مش هيقدروا يوصلوا للصحة أو عدم الصحة، فما ما يهمكوش من الحتة دي. زي ما بيتثبتوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، صل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون، وصل على محمد كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. وبعد، فنستكمل الكلام عن التفسير وعن أنواع التفسير، وقلنا إن المبدأ العام في هذا أن كل مؤلف يتلون تفسيره تبعا لثقافته، تقريبا ثقافته العلمية، يعني مش أي ثقافة، ثقافته العلمية. فالنحوي يتلون تفسيره بالنحو كأبي حيان الأندلسي في كتابه إيه؟ البحر المحيط. وبعدين هو قال هنا البحر والإيه؟ قال هنا كلمة عايز برضو استوقفتني وأنا بقراها، قلت أشوفها معاكم. النهر في البحر والنهر. أيوة يا فين؟ 190. إيه؟ 190. 190 البحر والنهر. حد يقدر يفسر كلمة البحر والنهر دي؟ البحر يعني معروف البحر، بحر المحيط. هو اسم الكتاب البحر المحيط. أما النهر هو كتاب تلخيص البحر المحيط اسمه النهر المادي أو النهر المادي المادي أو حاجة كده مطبوع. يعني النهر برضو كتاب يعني، بس هو جابه كمقابل يعني البحر بيكون النهر فذكروا بهذه الصورة. فإحنا قلنا إن التفسير وتناولنا تفسير التفسير الإشاري الذي هو يعني إن المفسر يضم الكتاب إشارات تدل عليها الآيات في نظره، وهو يكون صوفيا ويقول بذلك. ويعني بصرف النظر عن إنه يكون قد يكون هذه الإشارات صحيحة أو غير صحيحة، واضحة مثلا في عند القشيري في الإشارات، واضحة جدا الإشارات، إشارات يعني جيدة واضحة، واضح صلتها بالقرآن الكريم، لكن في إشارات لا تكون واضحة. وإذا أحسننا الظن بها فإننا نقول إن مثل هذه التفاسير إما أن تكون هي إشارات صرفة ولا هذه مرفوضة. يعني أنا أجد مثلا كتاب زي كتاب ابن عربي ما لناش دعوة بمسألة إنه يصح يعني تنفع ولا ما ينفعش، لكن إذا كان هو الكتاب كله بالطريقة دي وكله غير مفهوم فهذا مرفوض. لكن الذي يمكن أن يقبل هو أن يفسر الآية تفسيرا ظاهرا بما تدل عليه ظواهر الآية وبما يعضد من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وأقوال الصحابة واللغة وغير ذلك، فهذا يعني يمكن أن يقبل، على الأقل يقبل ما يفسره به من هذه الناحية. ننتقل إلى التيار الفلسفي. التيار الفلسفي ويمثله الإيه؟ كتاب إيه؟ الرازي. أيوة كتاب الفخر الرازي. مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب أظن اسمه كده. طيب المهم تفسير الفخر الرازي، وهو الحقيقة هو يعني شاع عنه كلمة مقولة مساء الله بركاته هيا عم جاي وفي الأول وكل حاجة. شاع عنه يعني مقولة ظالمة وهي فيه كل شيء إلا التفسير، يعني معناها ما ليس فيه شيء من التفسير، وهذا يعني فيه ظلم للكتاب. ليس الأمر كذلك أبدا، إنما هو فيه التفسير لكن الذي يعيبه كتفسير مش كشيء ثاني، يعني كتفسير يعني هو فيه معلومات طيبة جيدة مفيدة لكن استطراد ربما يخل به عن الآيات إلى توابع للمعاني، معاني نفسها يعني كاستطرادات كده ما تتعلق بما يذكره وليس بالآيات الكريمة. يعني مثل الفقيه إنه القرآن يتناول دليل فقهي على شيء معين، يعني مثلا زي آيات المواريث، ثم تحول إلى فروع تفريعات للميراث ليست موجودة في ال ليست موجودة في ال في الآيات مثلا، يعني مثلا إما يتعرض لميراث الإخوة والأخوات، إما أنهم يكونوا أخوات لإيه؟ لأم، وإما أن يكونوا أخوات شقيقات. وقد عالجت الآية على نحو الإجمال هذا وذاك. أدخل أنا بقى في مسائل الإخوة مع الجد، الإخوة وإذا كانوا أشقاء واجتمعوا مع الإخوة الأم، ويعني أشياء كثيرة جدا لا تحتملها الآيات. يعني مثلا هذا، يعني هذا عند الرازي هو أيضا، يعني هو تفسير كما يقولون تفسير فلسفي ويتعمق في مسائل العقيدة، ولكن فيه تفسير يتعلق بالآيات ويوضحها، ثم يستطرد استطرادات هذه التي قيل إنها عيوب في هذا التفسير. وأنا بقارنه بالتفسير الفقهي بقى. التفسير الفقهي برضو ممكن، بحيث إن أنت وأنت تقرأ لبعض المفسرين في الذين يعتنون بتفسير الأحكام، أن يعني ينزلقوا إلى التفريعات، وتشعر كما عند ابن العربي أو عند كل مفسر الأحكام والقرطبي وغير ذلك، والجصاص بالذات، الجصاص بالذات، لأن الجصاص بيضع حتى بيضع عناوين فقهية خالص، فيستطرد حتى تشعر وأنت تقرأ مثل هذه الكتب أنك تقرأ في كتاب فقه وليس في كتاب تفسير. ففخر الدين الرازي من يمثل التيار الفلسفي، ويعني بعض يقول كذلك في علم الهيئة، والهيئة يعني الفلكي وغير ذلك من الأشياء العلمية، ومثل هذا يعني خارج عن التفسير. المهم انه هو يمثل، يعني بالنسبة لنا يمثل التيار الايه الفلسفي. احنا طبعا بندرس مثل هذا، يعني مثلا ربما انت في المستقبل تختار كتاب لتحققه في التفسير، فعندما تقرأ في التفسير وتشعر ان هذا تفسير فلسفي، يمكن ان تلجأ الى مثل فخر الرازي يساعدك في هذا وفي فهم. إذا كان فقهي تلجأ إلى كتب الفقه، وخاصة يعني مثلا عندنا كتب تمثل الفقه الشافعي من تفسير، كتب تفسير الأحكام مثل إيه؟ مثل كيا الهراسي، كتب تمثل الفقه الحنفي زي الجصاص، كتب تمثل الفقه المالكي زي القرطبي وزي ابن العربي وهكذا. ف يعني من الواضح انك انت اما بتتناول الكتاب وبتعرف هذا الرجل المفسر الى اي من المذاهب يميل، والى اي من الاراء يعني يميل بالنسبة للمذاهب. لكن برضو الإنسان يأخذ باله، يعني يتنبه إلى أن المفسرين في مثل هذه الآيات قد يناقشون غيرهم، قد يناقشون غيرهم في بعض الآراء. فينبغي أنني إذا وجدت كتاب في تفسير الأحكام على وهو مالكي ويعتني بالآراء المالكية، ألا أحصر نفسي في هذا، وإنما لابد أن أتناول في الكتب الأخرى الفقهية التفسير التي تتعرض لتفسير الأحكام، حتى أستطيع أن أرى ما إذا كان يجنح إلى مذهبه جنوحا قد لا يكون صحيحا أو قد لا يكون راجحا، أو هو يعني يتكلم عن المذاهب الأخرى كلاما منصفا صحيحا ولا ينسب إليهم ما ليس عنده. وخاصة في طبعا نستفيد من هذا في كتب الفقه، يعني نرجع إلى كتب الفقه والمصادر، مصادر كتب الفقه، ما نجد إن اللي هو المفسر بيفسر آيات الأحكام. نرجع أولا إلى الكتب التي تناولت هذه الآيات بالتفسير، تفسير الأحكام، آيات الأحكام، ثم نرجع إلى كتب الفقه. كذلك بالنسبة نرجع تاني مرة أخرى إلى التفسير العلمي أو التفسير الفلسفي الذي نجد الكثير منه عند الفخر الرازي، ونجد كذلك، وإن كنت أنا لم أرى هذا التفسير، هو كشف الأسرار النورانية القرآنية في صفحة 189 رقم 5. نجد كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية. يعني زي ما احنا شايفين ان هو بيتعرض لمسائل علمية تتعرض بالقرآن الكريم. ومن هذا ايضا كتاب جواهر القرآن للغزالي، وكتاب مشهور جدا وهو لمفسر حديث وهو الشيخ طنطاوي جوهري المسمى بالجواهر، وهذا الكتاب مطبوع، وكتاب جواهر القرآن أظن أيضا مطبوع لكن ليس كبيرا، جواهر القرآن ليس كبيرا. هل يجوز؟ طبعا بينشأ قضية هامة، وهي هل يجوز أن نفسر القرآن بالكشوف العلمية تفسيرا علميا أو لا؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نتنبه إلى أن الكشوف العلمية أو المسائل العلمية قد يكون الكشف فيها ليس نهائيا. يعني أول حاجة احنا اكتشف العلماء كذا كذا، وهذا يدل على إعجاز القرآن إلى آخره. وبعد مدة تزال هذه النظرية ويأتي نظرية أخرى وهكذا. فربما يعرض هذا القرآن لأنه يعني نفسره بتفسير قد يكون خطأ ويتبين شيء آخر. يعني تذكر ان بعض العلماء، طبعا تعرفين نظرية داروين والكلام اللي فيها والتطور وبتاع، وهذا الكلام كله طبعا هدب الان. لسه في بعض الدكاتره بيقولوا بيها دلوقتي، ما يعني للاسف يعني انه ما عندوش خلفيه هنا في المعهد كمان. امال تقدر تغيرهم؟ يعني يقول بيها سواء كان صحيح او خطا، لكن هي المشكله ان احنا نلزقها بالقران. يعني دي القضيه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، فافضل ان مثل هذه النظريات لا ننسخها بالقران الكريم، صفحه 189 لا ننسخها بالقران الكريم حتى لا نعرض القران لتغيرات كما في تغيرات في النظريات العلمية. هو في حاجة اسمها تطور، ده ينبغي أن يكون هناك اتفاق، بمعنى أن العلم يبدأ بسيط ثم يتطور إلى، يعني مثلا كتب الفقه منذ القرون الأولى غير كتب الفقه الآن. ولذلك قالوا يعني مثلا بالنسبة للأمة للإمام الشافعي ليس هو المعتمد عند فقهاء الشافعي، مش هو المعتمد يعني بالفضول لا، لكن انت بتقرأ عند الإمام الشافعي هتجد مثلا الأشياء المحرمة يقول إني أكره كذا، أكره كذا وأحب كذا. فدي قد تكون أكره، دي قد تكون يعني تعبير عن الكراهة التحريمية، وقد تكون كراهة تنزيهية. وكذلك أحب أو أستحب كذا بتكون طبعا للاستحباب. لسه ما نشأش في الفقه مسألة المحرم والمكروه وهذه التقسيمات، فالتطور بمعنى كده. لكن تطور بأن يعني الشيء العجيب ان احنا كنا في سنة ايه، في سنة ما اعرفش، في سنة اولى، في سنة اولى في الازهر، في الابتدائي، سنة اولى ابتدائي اللي هي دلوقتي بقت ايه، بقت اعدادي، سنة اولى اعدادي، كان عندنا مادة اسمها مادة التاريخ. فقعدنا منتظرين حوالي شهر او شهرين، الانسان لسه يعني صغير بقى وليس بين احضان والديه، لان احنا في القرية وبيبعتونا للمحافظة، يعني احنا من حظنا ان المحافظه بتاعتنا بدا يكون فيها معهد ديني اللي هي الدقهلية. فاضيين، عيل لسه صغير وفاضي، كل يوم يروح المكتبه يسال على كتاب التاريخ. وبعدين كما قيل تبخض الجبل فاض فاض. وجدت ان لما جابوا لنا الكتاب، وانا انسان مش واخد باله من اي حاجه، عيل صغير ومش واخد باله من اي حاجه، وجدنا ان اول حاجه بتكلم عن الانسان الاول، الانسان الاول، الانسان الاول، جايبينه واحد عريان يا دوبك بقى مغطي السوقتين، ما فيش حاجه، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوقاتكم، نزل مع ادم عليه السلام. وازاي بقى يعني بدأ يأكل من الأشجار مش عارف أي حاجة، وشوية بشوية على مش عارف عمل إيه، وهكذا. يعني ما فيش عندهم فكرة إن آدم ده كان أسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، كل حاجة. ده في الأزهر، ولم يتنبأ إلى هذا. يعني الإنسان تنبأ بعد ما كبر وعرف إن ده كلام فاضي، ولم يتنبه بتوع الأزهر. ليه؟ لأنه مشايخ الأزهر بتوع الفقه وبتوع الإيه؟ وبتوع الحديث وبتوع التفسير وبتوع النحو بالذات وبتوع الصرف وغيره. لكن الأشياء اللي هي دي سايبينها لبتوع التاريخ، بتوع التاريخ اللي هم إيه؟ جايين من أقسام التاريخ في الجامعات المختلفة، ما لهمش دعوة بالتاريخ والجغرافيا، ما لهمش دعوة بهم. الإنسان ما كانش يعني دارس التراث الإسلامي ما ياخدش باله من هذه الأمور، وينزلق زي ما ينزلق بعض الناس، مع احترام الجميع طبعا، لكن ما يقدروش يربطوا بين والمسألة إن آدم نزل بمؤهلات عجيبة جدا، وإن ربنا علمه ما سابوش كده للتجارب ويعمل كذا، لا، إنما كان معلم آدم الأسماء كلها، ثم عضوا على الملكة فقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. نازل مؤهل، وكمان وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وفي نفس السياق يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم، هي بعد قصة آدم على طول في سورة الأعراف. إلا حتى اللي هم متمسكين بنظرية داروين حتى الآن هم بياخدوا الدين، يقول لك لا، ده في تطور، لازم يكون في تطور. تطور بس مش كل شيء، والتطور لا ينطلق كما انطلق داروين اليهودي. بس حضرتك هذه النظرية اخترت من الغرب أساسا، ها؟ منذ فترة. ما انت جاي بتأخر، ما احنا عدنا نستناك ننتظرك عشان نبدا معاك، ما جيتش، فقلنا نتوكل على الله ونبدا. احنا قلنا الكلام ده. ف يعني في القضية مثارة جدا، وهل القرآن يمكن أن يفسر بالتفسير العلمي أو لا؟ لكن يعني ربما يكون مثل ما قلنا في التفسير الفلسفي، في التفسير الصوفي، إن المفسر إذا كان يريد ألا ينزلق يقف على تفسير الآية كما عالجها المفسرون قبله، ويعطي ذلك في تفسيره، ثم يشير الإشارات التي قد يفهمها من هم مثله الذين يفهمون مصطلحات التصوف. فكذلك هنا في التفسير العلمي نقول نفس الشيء، المفسر لابد أولا أن يقف على التفسيرات التي يعني فسرت بها الآيات، لأن التفسير بدأ منذ زمن كما نرى يعني أو كما رأينا، ثم بعد ذلك شوف يعني مثلا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فما جيش كده مرة واحدة كده وأقول إن خصوصاً أطراف أصل الأطراف الأرض بتتآكل وكذا وكذا، لكن أشوف أنا التفسير وحتى سواء كان يعني التفسير القديم يعني يتناسق مع الكشوف العلمية الحديثة أو لا يتناسق، ثم أفسرها بهذه الإشارات العلمية، ممكن نسميها برضو الإشارات العلمية. فقبل أن أفسرها بهذا أفسرها بما فسر به المفسرون، وهو أنه أن أولم يروا، لأنه بتكلم هو حتى بتكلم مع الكفار، أنا ننقصها من أطرافها، يعني هذه الأرض تنسحب من تحت أقدامهم بعدما كان الشرك طاغيا، أصبح مسافة الشرك ضيقة، والأرض تتآكل من تحت أقدامهم، يعني ينتشر الإسلام ولا ينتشر غير مثلا يعني. وبعدين أقول بقى إن يعني في الكشوف العلمية أنه فيه تآكل في الأرض أو شيء من هذا القبيل. بس حضرتك الكشوف العلمية لابد أن تكون قطعية، ما هو ده برضو اللي احنا قلناه قبل انت ما تيجي، بنقول ان يعني هناك محظورات في التفسير العلمي، لانه قد تتغير النظريات، ومن هنا اتينا بمسألة داروين، وان ما ينبغي ان يفسر على اي وجه من الوجوه بمثل هذه النظرية التي اكتشف انها نظرية يهودية تريد ان تطمس السماء في القرآن الكريم بس. فكذلك هنا الكشوف العلمية ينبغي أن نقف منها على حذر كمسلم، لكن إذا كنت كمفسر أيضا مسلم مفسر لابد أن أتقن ما قيل في مثل هذه الأمور وأعطيها أعطي تفسيراتها، ثم لا بأس أن أقول قد يكون كذا كذا كذا كذا. طيب، وتفسير الجواهر يعني أرجو برضو أن احنا الأسبوع الجاي إن شاء الله نتفق أن احنا نلتقي عندنا إن شاء الله من اللي هنا ساكن قريب من مدينة نصر، يفتح إيد يرفع إيد الذي يسكن قريبا من مدينة نصر، 1 2 أنت طبعا 3 1 2 3 4 المهم يعني تحاولوا ان شاء الله نلتقي مرة واثنين ونشوف نقرأ ولو قليل من هذه التفسيرات لنتعرف عليها عن قرب، خاصة تفسير الشيخ طنطاوي جوهري اللي هو جواهر القرآن، قد وقع في 25 جزءا كبارا قامت بطبعين مطبعة مصطفى الحلبي، قد أنكر قديما وحديثا أيضا هذا النوع من التفسير صفحة 189 في الآخر خالص، العلمي قد أنكر قديما قد أنكر قديما الإمام أبو إسحاق الشاطبي إذ يقول: وما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذهب أهلها أنهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ويعني معنى ذلك أنهم يعني معلوماتهم عن هذه الأشياء كانت قليلة، حتى أن بني إسرائيل يسمونهم الأميين كما جاء في القرآن الكريم: والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وأنها جارية على مذهب أهلها وهم العرب. ينبني عليه قواعد أن كثير من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر المتقدمين والمتأخرين من علوم الطبيعية التعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر إليه، حتى يمكن ذلك أن يصرف تماما عن روعة القرآن وعن أدب القرآن وعن هداية القرآن. نشغل باب أن جد مثلا كذا، والآية دي فيها 4 حروف والآية دي فيها 5 حروف، ده كله طرف علمي بالنسبة للقرآن. على الأقل قلنا لو كان مثل هذا، أو أنت بتحقق مثل هذه التفاسير، يعني تكون على ذكر من هذه المبادئ أن هذه كلها ظنية، قد تصدق وقد لا تصدق، قد تتغير وقد لا تتغير. دلوقتي بيتكلموا على يعني نظرية أينشتاين بيتكلموا عنها الآن دلوقتي، بيقولوا إن يعني ما هيش مظبوطة قوي، وفي نظريات تانية بيقولون فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتكلمنا بقى عن فروع، إشارة كده عن تفسير 190، عن تفسير الفقهي، قلنا لا بأس أن نربط بين آيات الأحكام أن هي أدلة على الأحكام، وبين طبعا القرآن ما فيش أحكام، يعني ناخد بالنا من الحتة دي، القرآن فيه أدلة الأحكام وكذلك السنة، فهذه الأدلة على أحكام. قد نذكر هذه الأحكام في تفسير القرآن الكريم، لكن لا ينبغي لنا أن نتعمق في الفروع التي تنتج، يعني علم المراز زي ما قلت لكم، شوفوا علم المراز قد ايه وشغلانة كبيرة، مع انه هو في القرآن الكريم كم آية؟ 3 آيات في القرآن الكريم المراز. فما نجيبش بقى يعني لا نأتي بفروع كثيرة، واحنا يعني هي 3 آيات، لكن هي يعني تشمل من إعجاز القرآن الكريم أنها تشمل، لو قلت بس 90% ميراث لا أكون مبالغا، لأنه هي تكلم يعني سلطت الضوء على الواقع، أن أي واحد بيموت أول الزوجة مثلا، الزوج، الأولاد، الأب إن كان، الأم إن كانت، الإخوة الأخوات، في حالات ما يكونش عنده أولاد، هذا هو الواقع الأهم. لكن فيما بعد ذلك والمشاكل، وإن يكون في جد والجدة يرث إزاي، وكل هذا يعني بيبعدني عن القرآن الكريم إلى كتب، يجذبني إلى كتب الفقه. ومن هنا بدل من أن أنشغل كمفسر بالتعبير القرآني في هذا ودلالته الفقهية والاجتماعية وغير ذلك، يشغلني بهذه الفروع الفقهية التي مجالها علم الفقه وكتب الفقه وهكذا. يعني كل تيار من هذه التيارات عليه أشياء، وينزلق إلى أشياء بحجة إن القرآن فيه تبيان لكل شيء. طيب فيه تبيان لكل شيء، لكن الأساسيات ونترك ما التفريعات ما هو كتب الفقه، كل الكتب، كتب الفقه وكتب كذا وكتب كذا كلها ممكن ترجع للقرآن الكريم، بس زي ما بنقول في تخصص، زي واحد نقول ده بيعرف في كل حاجة، وهو المفروض انه هو يكون يبرز في شيء من قطع لشيء ايه، من انقطع لشيء اتقنه واجاده، لانه لما يكون مهتم بكل شيء ويعرف كل شيء ده ما ليس ميزه فيه وانما هي عيب، لان فيه شيء بيشغل عن شيء، لكن ما يكون متخصص ومتعمق في العلم اللي هو فيه وان شاء الله هيموت وهو غير يعني متخصص في التفسير، هيموت وهو لسه ما عرفش بعض التفاسير وبعض الحاجات الاشياء التي في القرآن الكريم، فما بالك بقى اذا كنت تقول انه موسوعي وبيعرف كل شيء، واحنا بنتريق ساعات نقول ايه بتاع كله، ساعات نتريق على الانسان نقول اصله بتاع كله، زي الطبيب اللي هو ايه مش متخصص اللي هو بتاع كله، ممارس عام، ممارس عام دي حلوة. ما هو مفيد يعني، انا ما اقدرش اروح للاستاذ بتاع اموت يعني، ولا اروح برضو ربنا يعني يوفق الممارس العام ده ويقول لي حاجة تفيد ان شاء الله. فننتهي من هذا الى ان التفسير تنبيه في 191، تلوين التفسير باللون الذي تميل اليه ثقافة المفسر ينبغي يكاد يكون امرا طبيعيا، يعني لان كل واحد بيدي ما يعرف ما لا يعرفه الاخرون، يعني متخصص في كذا ما ينفعش ان انا برضو بعرف في كل حاجه في الحاجات النحويه والحاجات الصرفيه اسيبها للنحويين او الصرفيين، الفقهيه وانا متخصص في غير الفقه اسيبها للفقهيين للفقهاء الى اخره، وهكذا، لأن الذي يتفهم عبارة ما هو عبارة ما هو الذي يحدد معناها بما أشربه من ثقافات، بما يستطيع أن يفهم، فالأديب مثلا والبليغ اللي هو يعني يعرف في البلاغة والفصاحة ده يستطيع أن يفهم في القرآن أكثر من الفقيه فقط الذي درس الفقه، وهكذا، يعني اللي بيتعلم قسم التفسير مثلا في كلية أصول الدين غير اللي هو في كلية الشريعة، والاثنين غير اللي هو في كلية اللغة العربية، لا لقد بلاغة ولا لقد أي حاجة غير اللي هو الحصار في التفسير وفي الحديث بالنسبة لأصول الدين وبالشريعة بالنسبة لكلية الشريعة، فكل واحد يعني له مقدرة خاصة إذا كان يتخصص في فن من فنون العلم يستطيع أن يفيد ما في القرآن الكريم ويسيطر بشخصيته العلمية على المستوى الفكري لهذه العبارة، عبارة اللي يعني في القرآن، ويجعل الأفق الذي يمتد إليه معناها لا يجاوز مستوى أفقه الثقافي، أفقي الثقافي، إلى مستوى أفقي الثقافي، يعني برضو يعني يحصل نفسه في مستواه الثقافي في ناحية معينة كما قلنا، وبهذا يتحكم في نص العبارة ويحدد المراد منها، ده بقى ينطبق بقى على زي ما قلنا على النحوي على الأدبي على الفقهي على الفلسفي على غيره، ولكن يجب ونحن بصدد تفسير القرآن الكريم أن نقاوم هذه الغريزة إن احنا نطلع في نشط بقى فيه ونعمل إن احنا بنعرف كل حاجة وعندنا كشوف علمية وعندنا بتاع وانا بفهم في الفلك وبفهم في النظريات العلميه والكلام ده، لا، وانا يعني كل واحد يعرف حدوده يعرف حدود، وحدودك كبيرة جدا بالنسبة لغيره. يعني أي واحد بيتخصص في شيء بتكون حدوده هي ضيقة في ذلك الشيء، يعني من ناحية ظاهرية ضيقة في ذلك الشيء، لكن هي متسعة جدا بالنسبة لغيره مما لا يعرفه غيره. واجعل نص القرآن يجرنا إليه لا أن نجره إلينا، يعني لا أن نمحص فيه ونتعمق فيه من ناحية ثقافتنا، فإن لم نفعل ذلك انزلقت بنا الأهواء إلى تحميل كتاب الله ما هو منه بريء. وصدق فينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الأحيان: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. برأيه يعني الرأي الذي زي ما قلنا الذي لا يستند إلى إلى المأثور أولا. ونتوقف عند منهج التفسير إن شاء الله نعالجه في المحاضرة القادمة التي هي قراءات في ذلك العصر الأموي والعصر العباسي، وإن كانت القراءات حتى نشأت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا إما نيجي بقى في العصر برضو العباسي، قلنا يعني لازم تقرأ المقدمة دي قراءة جيدة اللي هي القراءات التفسير اللي هو في صفحة 173 المقدمة، هذه تقرأ قراءة جيدة قبل أن نتكلم عن المخطوطات وأين توجد. بس هذا اللي وبعدين بقى تقرأ بقى يعني كيف تبحث، تجد مثلا كتب في هذا، تشوف الفال دي هون تشوف ازاي، وتتخذ من الكتاب ده نموذج في الجزء اللي احنا نحن بصدده ونتكلم عليه. لحد فين احنا قلنا؟ لحد فين؟ لحد الحديث. حديث ابن بصر احمد الله عينه عن الحديث اللي هو صفحة 223 من 145 من 223 يعني اقل من 50 ورقة. مش كده؟ يعني مش كتير. يعني هنا كنا واقفين عند قلنا ان الكتابات الاولى في القراءات لا توجد منها شيء الان. صفحه كام دكتور؟ صفحه كام؟ احنا كنا تكلمنا عن القراءات والكتابات الاولى، قلنا ان في كتابات اولى زي مثلا عبد الله بن كثير المطلق في 149، قلنا الأول عبد الله بن عامر في 149، عبد الله بن عامر من طبعا من القراء له حاجات. وغيره المبدأ اللي احنا قلناه انه هذه الكتابات طبعا هي مبكرة جدا، وذلك لا توجد كشيء مستقل في غالب الأحيان، وإنما هي مع ايه في كتابات المتأخرين زي كتابات ابن ايه قولوا معاي كتابات ولا بتذكروش؟ انا بذكرش لكن عارف. ها توجد في كتابات مين؟ ابن جرير. ده بقى في مجانين، لكن لا اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في القراءات. رجب ايوه ابن عساكر. ابن عساكر مرجب ابن عساكر هو هو الرجل جمع تناول محور وهو قراءة مين؟ أبو العلاء، أبو عمرو بن العلاء. عمرو بن العلاء. وقارنتها بقى بين. قارن بينها وبين. الله السبع. بين القراءة، مش عارف الله السبع ولا لا، بس المهم هنا إنه هو عمل هو الخلاف بين قراءة عبد الله بن عامر حتى حصل لك تحت خطه وبين قراءة أبي عمرو ابن العلي بن عساكر بن المرجب البطائحي. عبد الله بن كثير أيضا من آثاره في صفحة 150 ذكر الخلاف بين رواية عبد الله بن كثير وهي نفسها. لا الأول عبد الله بن عامر، الثاني عبد الله ابن إيه؟ عبد الله بن كثير. فقارن برضو علي بن عساكر ابن المرجم البطائحي أو مرة اثنين تتحفظ بين رواية عبد الله بن كثير وبين قراءة أبي عمرو ابن العلاء. ما ننتقل إلى العاصم ابن أبي النجود بهدلة ابن بهدلة بقى بهدلة أمه. فطبعا دي القراءة المشهورة اللي احنا بنقرأ عليه حفص عن عاصم حفصة الميلو. فمن آثاره جمع عاصم شسر بيتي ومفرد عاصم. فيبرز لنا أيضا ذكر الخلاف في 3 في 151. همشي قدامك الحادي يا أنا؟ لا أكره شيء أن يكون قدامي واحد ما مش قدامه لله. لماذا؟ أين أوراق؟ كم واحد كده؟ كم واحد فين؟ كم واحد معاك؟ أنا يعني أربعة. ها؟ عندي أنا صفحة 104 بس صوت طبعاً أنا عندي رقم عليه. ما كويس ما إحنا عايزين كده. كل حد يسويه. 151 هات 151. لا يوجد. لا يوجد إزاي؟ ومش عندك إخوانا ليه ولا موجودة بس هو يعني لم يصور الجزء الثاني. طب صوره اللي معاش يصور ونتابع مع بعض. فعندنا عاصم ايضا ذكر الخلاف في صفحة 151 رقم 3 من فوق ذكر الخلاف بين قراءة ابي بكر ابن بهدلة وبين قراءة أبي عمرو بن العلاء لعلي بن عساكر ابن المرجب. دي كلها في بروسة، كل دي في بروسة، بورصة تسمى بورصة أيضا. بورصة السين، السين والصاد. ده حتى في مركز السجاد بتصنع في بورصة. والثاني ايضا في بورصة، كله بورصة اللي سمينا بورصة. طيب عندي طبعا هو عاصم بالذات له رواية عاصم لأبي القاسم احمد بن جعفر ابن احمد بن ادريس الغفير. عاصم عاش في توفي سنة كام؟ توفي سنة مكتوب 127 هجرية. شوفوا بقى اللي هو رواية عاصم هنا اللي هي رقم 4 الصفحة اللي بعدها الرواية بتاعته موجودة في كتاب لأبي القاسم أحمد بن جعفر أحمد أحمد لأبي القاسم الغافقي مثلا. يبقى سنة كام؟ القرن السادس، في القرن السادس الهجري. يعني شوف هذه الروايات لم توجد إلا عند ابن مثلا بن عساكر في القرن السادس أيضا، وفي عند الغافقي في القرن الإيه؟ السادس. فيض الودود بقراءة حفص بن عاصم بن أبي النجود محمد بن عبد الباقي الحنبلي، ده متأخر، بيننا وبينه رمية حجر. مش كده؟ يعني معصر قريب جدا، 1126 يعني القرن الثاني عشر، في برلين وفي تيمور. رسالة في قراءة الإمام عاصم لمؤلف مجهول. واحد يعني في الفارس المجلد الأول رقم 280، وفي التفسير رقم 280. المهم يعني موجود في تيمور. قراءة زيد بن علي وإليه تنسب طائفة الشيعة الزيدية، وسيأتي الكلام عليه وعن المخطوطات وأصالتها عندما يتناول زيد بن علي نفسه. خلاص يعني هم دول أول نشوف، يعني لازم نشوفهم كده كنماذج لوجود المخطوطات وكيف توجد في الفهارس. يعني هذا لن يعجبكم إن شاء الله. العصر العباسي بنتكلم على تطور هذا العلم، علم القراءات. ثم ننتقل، والبداية مهم جدا نقراه كويس، وبعدين ننتقل إلى القراء في ذلك العصر. حمزة الكوفي. نعم، حمزة الكوفي. حمزة الكوفي ماشي، فأول حمزة الكوفي. هنجد أثاره كتاب القراءة لحمزة بن مسلم مباشرة. ده يعني دي سمة عامة لهذه المرحلة. بن مسلم مباشرة، ولكن وصلنا عن طريق إلى كتاب هام، هو نفس الكتاب اللي احنا يعني مثلا ممكن يجي سؤال تجمع الحاجات دي كلها، او الخلاف بين قراءة ابو عمار حمزة بن حبيب وبين ابي عمرو بن العلاء لعلي بن عساكر المراجع فين؟ الزكاة بقى مش عارف، ولسه محفظة كمان. لا بورصة، هو الكتاب هو كله بورصة، هو كل كتاب اللي عامل المقارنة دي كلها في بورصة. ورقم ذكر من النديم في الفارس كتابا له هو المقطوع والموصول في القرآن، يعني اللي هو أظن الوقف والابتداء. نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي أحد القراء السبعة، قراءة. طيب المصادر برضو هنا الأثر بتاعته ما فيش موجود بقى، اللي هو المرجب ده ابن عساكر. في القراءة الظاهرية لأنه هو اتأخر، فله يعني بعض ده موجود في الظاهرية. الظاهرية دي فين؟ دمشق. في دمشق. أسد. ماذا تسمى الآن؟ أسد. طيب مجمع 22، يعني في مجموعة. وعلى فكرة المجموعات دي فيها كنوز، يعني فيها كنوز ما فيش حد يعرفها، لأنها كل تجمع كتب، يعني مش معناها المجموع يعني ان فيه كتب صغيره، قد يكون فيها كتاب كبير جدا في هذا المجموع. هنا دكتور الظاهريه ثلاثه، يعني ثلاثه؟ نعم الظاهريه ثلاثه، ثلاثه يعني ثلاثه، ثلاثه يعني الجزء المجلد الثالث احد في الفهرس. مجمع 22 يعني مجموع اظن 22. ألف شريح بن محمد، محمد شريح الرعيني. الفرق بين قراءة نافع وقراءة يعقوب الحضرمي زي ما اللي هو ابن عساكر المرجح. الظاهرية برضه ثلاثة مجمع 95، مجموع يعني 95. هما مترجمينها مجموع، هي مجموع، هي مجموع. برضو يعني هو قد يكون يعني ممكن يعني واحد مثلا زي هنا اللي هو نافع مثلا، احنا عارفين ان هو من الايه، من القراء، لكن يعني اذا كان فيه كتابة الحديث ممكن يكون موجود في نفس الترجمة بتاعته، باعتبار ان القراءة هي التي تغلب عليه فيأتي القرآن. وذلك يعني بيقول ايه، وقد عرف عبد الله ابن عدي بن قطان تقن ضرب الهجي نسخة قديمة من الحديث، رواها نافع عن أبي الزناد من طريق الأعرج عن أبي هريرة، كذلك نسخة أخرى رواها نافع أيضا مباشرة عن الأعرج عن أبي هريرة. بيقول لك انظر رقم 223 في باب الحديث، هتلاقي هذه النسخة، وربما يكون يكتب عنها يعني نسخة مكتوبة، يعني نسخة صحيفة، بسموها صحيفة، بسموها نسخة، دي مكتوبة، دي أكيد يعني مكتوبة من أيام الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج كتب نسخة، أكيد يعني كتب نسخة عن أبي هريرة، هي هذه النسخة، أبي الزناد عن الأعرج، عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك نسخة عن الأعرج عن أبي هريرة. فبيقول وصلنا عن طريق برضو مجموع في الظاهرية أبو حفص ابن سليمان ابن غير البزاز الأزدي، أبو عمر حفص ابن سليمان له مفرد عاصم بدلة ابن النجود، هو أظن الثاني اللي بيروي عن حفص عن عاصم، والثاني قلنا مين؟ شعبة شعبة عن عاصم؟ شعبة عن عاصم. طيب لكن احنا روايتنا قراءتنا حفص عن عاصم، وقال ان حفص كان ربيب يعني عاصم، فذكر ذكر برضه الكتاب بتاع مين؟ لا، الخلاف بين صاحبي عاصم ابي بكر وحفص، هو ابو بكر ده شعبة، ابو بكر بن عياش، شعبة بن عياش، هو قلت له شعبة والله طلع عياش، شعبة بن عياش، استنى بس استنى، هو 56 استنى، ابو بكر شعبة بن عياش، شعبة على عاصم. طيب ماشي، امال ايه ابو بكر بن عياش؟ هو بكر بن عياش، هو برضه. طيب عثمان بن سعيد بن عبد الله القرشي النصر القلواني الملقب بورش، طبعا قراءه مشهوره جدا، اثاره مثل رساله ورش، لازم لان كثيرين يقرؤون به، وشرحان مسمى كتاب الذات المريد الى اخره، شرحان علي بن محمد بن حسن بن ابراهيم كان يعيش في 1370 يعني في القدر ايه؟ القدر ايه؟ الرابع عشر نظم رسالة ورش فتح المعطي وغنة المقري الكشف في رواية ورش عندي يعقوب بن إسحاق ابن زيد الحضرمي وأحد القراء العشرة لكتاب الجامع يبدأ الكتاب في سورة الصيغ الضاع ولم يصلنا إلا في مجموعة من الكتب المتأخرة زي الفترات الأولى تهذيب قراءة أبي محمد يعقوب دكتور شعبة هي ترجمة شعبة جامعة عندي فين؟ ترجمة شعبة فين في صفحة كام؟ ما هي طبعا نسخة مختلفة هتكون مرجوعة الصورة مرتبة تبع الوفاة هو أنا جامعة بعد حفص عندي يعني فاتت عن فاتت؟ اه فاتت طب خلاص ماشي هو أبو بكر شعبة بن عياش ماشي مثل ابن عساكر ابو عبد الله محمد بن شريح الرعيم ده جامع زي ما قلنا جامع قبل ذلك اللي هي اللي هو في روايه نافع الف شريح في صفحه 155 الصف الثالث ألف شريح بن محمد الرعيني ألف كتاب الاختلاف في الفرق بين قراءة نافع وبين قراءة يعقوب الحضرمي وهنا هو نفس الكتاب لأنه بيتكلم هنا عن أبو يعقوب فبيقول إن ألف برضو الرعيني كتاب له غلط بيقول لا اللي هو الخلاف بين روح بن عبد المؤمن وكلاهما عن يعقوب لا ابن شريح فات علينا دلوقتي كمان برضه هنا يعني ابن شريح اللي هو عامل المقارنة بين هذا وذاك أبو عمرو حفص بن عمرو الإيه الدوري أبو عمرو لين أبو عمرو الدوري يصغر ابن العلاء هو غيره ولا ابن العلاء؟ يبدو إنه غيره ما قالش عم العلاء هنا أنا عندي الفضل ابن خالد في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرن السابع يعني السمة العامة ان هذه هؤلاء المؤلفين المتقدمين يعني من زمان لم تظهر مؤلفاتهم الا فيما بعد ذلك وتثبت مثل هذا لو جاء سؤال في هذا يعني مثلا نقول المؤلفات التي كانت في القرن الاول لم تظهر الا فيما بعد اضرب الامثله على ذلك قد يكون يعني مش معناه ان لازم يكون السؤال كده قراءات النبي صلى الله عليه وسلم فيضل في القرن السابع الهجري والمخطوطة ده قصر مش كده ساعات تبقى يعني الناس في حاجة اليها حتى وقتنا قصر زي كتاب الاحكام الكبرى لعبد الحق الحشميلي ما استلت الكتاب ولكن اللي طلع هو شوية مش وحش لأن فيش اللي هو ده اللي موجود أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن داود السجستاني في 163 رقم 15 ابن مين؟ ابن أبي داود وده اللي مؤلف كتاب المصاحف او اتليه المصاحف. كتاب المصاحف طبع اكثر من طبعه، كان عن المصاحف ومع مجموعه من القراءات المختلفه من نسخ ابن مسعود وابي علي وابن عباس، ده موجود الكتاب ده طبع اكثر من طبعه. أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس ده رقم 16، ده يعد أول من حدد القراءات السبعة الصحيحة، وتوفي في بغداد في القرن الرابع الهجري، وله كتاب السبعة في منازل القضاة. بقول اختلف الناس في القراءات كما اختلفوا الأحكام. في فاتح إبراهيم دي في تركيا، اختلاف القراء السبعة، واختلاف قراء الأبصار في تشيف صدبيتي 167 ورقة، يعني واحدة عنده شيء من قراءاتي يقدر يشوف الحياة دي وممكن يشوفها. شو الصدبيس على مرمى حجر من هنا أرلان ها؟ معنا مفتوط موجودة بس ربنا يعني 167 ورق، ولقد تناوله بالبحث كتاب الحكاية والأخبار الذي جمعه عمر بن عبدال بن محمد، لكن طبع اللي هو ايه؟ اختلاف قراءة المصادر. طبع؟ ما اعرفش. طب ما ايه اللي متعرفش بقى تقول الحكيم؟ كده على المبنى فيه شغل على القراءة. لا بس مش اكيد، ما انا ماشي ممكن احتمال انه ايه؟ ظن راجح. طبع. نستعرض بقى الباقي ان شاء الله في المحاضرة اللي هي الحالة. اللي جاي إن شاء الله. طيب. برضو نقرأ قراءة متلخصة زي ما احنا قرأنا كده بعيد عشان نشوف تفسيرها إن شاء الله. تفسير في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أي أسئلة قبل ما نمشي؟ اللي قرأت حضرتك. نعم دكتور، في سؤال شويه. نعم عندي سؤال متعلق بالتفسير. التفسير عندي يعني طريقه مختلفه، هل يمكن التوفيق بينهما؟ يعني تسميني مثلا تدبر والثاني لحسن الخيط مقطوع. طيب يعني بالنسبه للتفسير العلمي هناك طائفه ترفض وتقبل، هناك طائفة ترفض الطائفة ترفض تقبل، يبقى هو بيقبل وبيرفض. لا، هناك طائفة ترفض وطائفة أخرى تقبل. أيوة كده. ثم هل ممكن يعني نخرج من هذه الشرنقة؟ يعني حلو الشرنقة. لازم يكون الشرنقة يعني الشرنقة يعني الصراع وال المشكله هذه يعني الصراع ولا حاجه شرنقه بتاعتي هو اللي جابها لي والكلام بكلام ما نفهموش. الدكتور كان الشرنقه يعني مشكله يعني صعب. لا هو الشرنقه هي منطقه ضيقه كده زي نسيج تخرجه الدوده، خاصه اللي هي ايوه بس، وتتكيس به يعني تلفها على نفسها وتاخد دورة لحد ما تطلع فراشة وتضع البيض. هذه هي الشرنقة. فأنت بتستعمل كده الشرنقة والشهيمة ويجيبها ويستعمل خطأ. أقول مشكلة يا أخي. طيب. من هذه حياتنا ما نفهمهاش. من هذه المشكلة يعني هل ممكن التوفيق بينهما؟ بمعنى ممكن نسميه التدبر في القرآن. اسمع بس خلاص بقى، ما انا فهمت انت سؤالك فهمت. ممكن التوفيق بينهم بمعنى ايه؟ معنى انني أفسر القرآن الكريم كما فسره المتقدمون قبل أن تأتي هذه النظرية العلمية، قبل أن تظهر هذه النظرية العلمية، كويس؟ ثم نشير إلى هذا بأسلوب الاحتمال، إن يحتمل أن يكون معنى الآية أن معنى الآية يوافق يحتمل، ويبقى في خط بنت أسود زي ما بقول تحت كلمة ويحتمل، بما يفيد قد يكون الآية أيضا تشمل هذا المعنى الذي جاء في النظرية الفلانية أو النظرية الفلانية احتمال. فإذا ظهر غير ذلك أنا ما قلتش، أنا أقول بقول محتمل، والاحتمال يمكن أن يتحقق وممكن أن لا يتحقق، يمكن أن يكون صادقا وممكن أن لا يكون صادقا. واضح؟ الصيغة محتمل، الصيغة هل هناك صيغة خاصة؟ هي يحتمل، كلمة يحتمل يحتمل كده. أنا ما بديكش حاجة قاطعة، ما بديكش حاجة قاطعة، بقول يحتمل، يحتمل أن فلان سيأتي اليوم، قد يأتي وقد لا يأتي. نكتب في هذا التفسير يحتمل كذا وكذا، يحتمل ان تفسير الايه هو كذا وكذا. يعني مثلا زي ما قلنا ضربنا مثلا يعني اتذكر التفسير القديم بتاعها عباس، من شق المطر والأرض. أيوة. لا تغطق السماء. طيب. يعني لازم أفصل أول دي كده، وبعدين أقول بقى إن كان الكون كله شيء واحد، ثم حصل زي ما بيقولوا الانفجار وتكون كل شيء بمفرده، وتميزت السماوات عن الأرض. يحتمل أن الآية تكون معناها هكذا، بعد ما يقول الكلام ابن عباس، وأثبت أن الرواية ابن عباس صحيحة. لازم الميزان التفسير بالمأثور لازم نستعمله الأول، برضو نشوف هذا صحيح عن ابن عباس ولا لا. بس لكن لا يمكن أن يكون مثلا لا نسميه تفسير، مجرد التدبر او الخواطر في القران مثلا، شعروا عنده خواطر، ما فيش مشكله ان احنا نسميه تفسير على برضو على احتمال التفسير. هيبقى زي ما دام قلت يحتمل، يبقى احتمال ان يكون تفسير الايه كذا كذا بس، وناخذ من هذا. لو طلعت مش مظبوطه خلاص انا بقى كنت بقول احنا نعم في الورق الصفحه 162 منها. هو لما ينقل عن القرآن، لما احنا نيجي ننقل مثلا عن القرآن، نقول مثلا في ايه عموما، هو في الورق هنا في صفحة 62 اي ورق 62 التعريف بالقرآن والحديث. طيب، فلما عندما نريد ان ننقل عن القرآن، نقول قال الله حكاية عن العبد الصالح مثلا بعد ان انبأ موسى، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أو نقول قال الله حكاية لكلام يوسف في أبتي، هذا التأويل رأي من قبل، نقول ذلك. أم نقول مثلا عندما نريد أن ننقل القرآن، نقول مثلا قال يوسف كذا أو قال عبد الصالح كذا. دي تنفع ودي تنفع، بس في ظل أن هذا الكلام هو كلام الله تعالى المعزز. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت منشن إن أنت ما تجيناش. لا والله. يعني في ظل أننا نفهم أن هذا كلام الله الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، بصرف النظر عن أنه يوسف يعني قال هذا بلغته ولا بلغة أخرى وهكذا، فهذه حكاية فعلا، حكاية، لكن ما نقولش عن يعني هو الأدب، ألا نقول هكذا إن ربنا بيحكي، ربنا ما بيحكيش عن الناس، لكن هو يعني جاء التعبير في القرآن، يعني قال الله تعالى كذا في شأن فلان، في شأن أدب دقة، لكن إذا كانت كده مع التجاوز تمشي، مع التجاوز. السنة الحديث السنة مثلا سيدة عائشة قالت والله لا أجد لكم مثلا إلا قول أبو يوسف لإخوة يوسف فصرف جميل. آه ما هو قال هذا بس قال بأي لغة؟ هو أنا مش هقدر أقول مثلا قال مثلا أي واحد من هم الإنجليز ولا من الألمان قال كذا هو قالها بلغته وأنا بقولها دلوقتي باللغة بتاعتي ممكن مفيش مشكلة بس يحكي برضو مش دقيقة ربنا بيحكي ده احنا اللي نحكي لكن هو ربنا بيحكيش ربنا بيأتي باللفظ الذي حدث لكن على نحو عربي مبين ماشي دكتور سؤال انا معلش الله تعالى وصلنا وبارك على سيدنا محمد بعض الاخرين والاعمال القراءه المسلمين القراءه الصحيحه والقراءه المتوتره نعم الحضور نعم الفرق بينهم والقراءة المتوتر قرار صحيح هذا ممكن تكون الخلاف يعني ترجمة الزهدي عند الاختلاف على مصور حوالي 3-4 ورقة مش كل ورقة اه ما دي نقطة في حوالي 3 عشان ما علق عليه من لماذا لم يكن مع الساعة والطابق معه نشوف كده يوم تجولنا فيه في المكتب إن شاء الله يعني هاتف تقرر الموعي طريق المحاضرة القادمة إن شاء الله كنا يعني على هامي بتشوف شوية تفاصيل اللي احنا تكلمنا عنه إن شاء الله وبعدين نحدد بقى تاخد التليفون بتاعي ولما أقول لك تعالى في يوم الكمان نحن الآن ما يقدر يقول من أصل على مصحف صحيح تمام على كل واحد الا ما تيجي على احرف دي احرف ولا تبقى يكون لك ولا يفر القران هو بيقول لك ولا ليه مصحف حاولت لك له قلت له ده ابتدى المحاضره قال لك Jalan Farangji di Tambang Tambang di dekat Masjid Fatah. Oh, apa enggak nitipin aja sih sehingga jalan lewat gitu. Jalan lewat apa sih? Sebenarnya apa? لا

وبكره ان انا بكره ويغيب عنا نقيض احمد صلى الله عليه وسلم، الشرط المحفوظ هو احمد صلى الله عليه وسلم غائبا عند التساؤل يعني. وينتج عن هذا ان الحل ان بس والذكر الأنثى ما ينفعش حد يقرا عليه دلوقتي، لأن مش قرآن أو في أو فترة قرآن موجودة، معناها صحيح صحيح يا سلام، بس اللي بيضرب في الكلام مش قرآن، قضية الصحة وفاة شيء وقضية القراءة يعني، عشان يكون الشيء صحيح سندا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المسعود أو كذا ممكن تصح سندا إلى المسعود في قراءة، خذ الكود وكون انتهي. تمام. أنا ما علينا ماشي، ممكن تكون قراءة المسعود تبع الأحرف الثانية، فأنه لا بد أن يذهب إلى أن الأحرف الرابعة الباقية مذكورة في هذا الاختلاف الواحد الحبل اختلافا لما ذهب إلى أن الأحرف الرابعة الباقية. نرجع بقى دلوقتي، ما المراد بالأحرف السبعة الباقية؟ أنا موضوع مشكلة هذا حال فيه علماء اختلفت فيه قولاتهم، ولا يعني هذا أنه لا يمكن وصول لقول الصواب في معنى هذه الأحرف، كما أن القول الصواب لا يخرج عن مجموع أقواله. لعلك تلاحظ أن جيل الصحابة رضي الله عنهم قد مضى ولم يحدث عن عندهم لفظ في أي بحث، إذ لم يأتي عن أحدهم أنه استشكل معناه ولا سأل عن أحواله، وإنما سمعوها من بعضهم أو سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهوها. وقع عند بعضهم في أول أمر شاشة زي ما ورد عن أبي بن كعب أحد المصريين، ومراد أنهم قد انقضوا هذا العهد والأحرف السبعة معلومة لهم يقرؤونها به، وأنه كلما تبع العصر العصري زاد الغموض هذه الأحرف، ويلاحظ أن بعض العلماء قد كثر عدد حتى بلغ الأقوال عند السيوطي، لكن قد أرينا قولا وذلك بالنظر إلى تعدد علوات الأقوال دون النظر إلى تداخل بعضها في بعض مع بعض، مع أنها عند الفقهين تتجاوز بالعشر بحال، وليس المراد هنا ذكر هذه الأقوال والاعتراض عليها بل هي موجودة في الأرض قبل المراد، أظن يلزم كتاب البخاري. ماشي وإنما أذكر هنا لك هنا أحسن ما رأيته من تعريفها لم يمكن أن يقالها، وبعد ذلك أقول عن الشيخ هي وجوه كرائية منفردة متعددة متغيرة في الكلمات وفي الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الكرائية. فإن قلت هل يلزم طبعا بين ترفع وتنزيل الفرق، هل يلزم أن تصل إلى سبعة وجوه؟ فالجواب هل يلزم تصل الى سبعة اوجه؟ فالجواب ان ذلك اقصى ما تصل اليه الدين في وجوه منزله، فقد يكون في كلمه واحده او اثنان او ثلاثه او سبعه او الى سبعه اوجه قرائيه، ولم تزيد لان هذا العلم محفوظ بالتحليل وليس المراد هي تفسيره كما سبق بيانا. وفان قلت فالدليل العظيم فسرت الاحرف بالوجوه القرائيه، الجواب لان الفاظ الحديث تدل على هذه الاحرف شيء متعدد في القراءه، لان هو تخفيف الاحرف في الحديث وتخفيف ذلك لا تطيق وتطيق وكذا فاكثر. وإن كمان ما ذهبت في تفسيرها فلن تخرج عن كونها وجوها قرائية، وإنما سيقع ثلاثة أمور: الأول المراد بهذه الوجوه القرائية، اثنين هل بقي هذه الوجوه القرائية النسخة الأفريقية. تمام. أما الأول فإنه قد وقع خلاف كثير في المراد بهذه الأوجه القرائية، والذي يظهر والله أعلم أن الوجوه القرائية من حيث هي أكثر من سبعة وجوه. لكن لكن لم يجتمع في الكلمة واحدة نوعا واحد من أنواعها أكثر من طبعا. فإن قلت هل مثلت بأمثلة الضوء مستمر اللي بعدين هو العلم فدونك أمثلة منها ضد مجراء أو مجرية حسب القراءة يعني في قوله قال التوجيه باسم الله مجريها قرأ حدث والكسائي وحصن عاصم فتح الدين مع الإمامة قرأ دواب الدين مع الإمامة أبو عمرو بن حكوان بس قلت عنه قال الأزرق عن راشد دواب الدين مع تقليل قرأ بقوم رمي الدين من دون إمام دي كلها أحسن هو يقصد كده ودي الكلمة هي يتذكر لها أربعة أحمر ففي فرق في الأحمر من القرآن يعني ممكن كذا قراءة تجتمع في حرف واحد هو قال لك إن حمزة والكسائي وحفص بن عاصم قرأوا بحرف وأبو عمرو بن مكوان قلت عنه قرأوا بحرف والأزرق عن ورش قرأ عنده أربعة أحمر وهي فتح الميم وضم الميم والفتح أو الإمام أو الملا أو التقدير وتركه هنا للجمع للجمع عدم يعوده وما يترتب من الأوجه ليس هو الأحمر إنما الأصل الرباع المذكور هو الأحمر تمام؟ رب إبراهيم في قوله إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه وقرأ ابن زكوان عن المعامل بخلق عنه إبراهام وقرأ بقول الوجه الثاني من زكوان إبراهيم فقرأت إبراهيم بهذين الوجهين هي من النطق هما الأحمر الحقين الأحسن من الرجل وفسرق الإشارة إلى رمز الموجود الثلاث الكائن في قراءات الذي مرضه يلاحظ السمع الذي نزل إليه القرآن أما الثاني وهو هل بقي أن هي وجود قرائية مسلمة أو غير الجواب أن القراءات التي وصلت إلينا تدل على أنه ترك بعض القراءات التي كان يقرأ بها لأن أعلى ما وصلنا أن الوجود قرائية مسلمة في كلمة خمسة أو من أمثلة كلمة جبريل ويرد السؤال متوقع هنا وهو لما لا نجد في كلمة سبعة أوجه من السبعة والجواب أنه قد وقع تفكر في بعض الأوجه في العصر الأخير هذا شيء معروف فكان ما بقي منها لم يتجاوز خمسة يعني هو ولكن الأحمر طبعا نزل سبعة الأصل نزل سبعة لكن ما تنافيش عندنا سبعة أوجه لأن العرض الأخيرة ترك جبريل أو أمر جبريل برفع بعض الأوجه وهذا الثابت من القراءات الموافقة لعرض الأخير لأن الأمة أمرت بأن تقرأ كما علمت وما بلغنا صحيحا مقبولا المتواتر وهو ما علمت وأريد لها أن تقرأ به وما عداه مما بأيدينا فهو إما مما ترك نسخ وإما مما لم يصح رفع القراءة به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بيقول لك لو حتى ورد لنا قراءة دلوقتي زي ما احنا قلنا دلوقتي لو ربنا قراءة مش من الأحمر مش من الحاجات دي فهو إما من حاجة منسوخة وإما مما هي من صحة قراءة وإذا كان قد ثبت أن هناك قراءات صحيحة لا يقرأ بها اليوم كالقراءات الأربع المتمامة العشر وكثير من أفراد القراءات التي ثبتت بأسئلة مفردة كالقراءة وذكر الأصل يوم الثلاث ألا ثبت عن المنصود وأبي الدرداء فإن هذا يدل على أن هذه القراءات قد تركت يعني صحيح قد تركت ويمكن ما أن نقسم القراءات إلى ثلاثة الأول قراءة الأمة بالقبول وحكم عليها وحكم عليها وحكم عليها الثاني حرص على فضل خلاص يعني هو يجمع قصدها مثلا قصد لحد الشهر او القبول قصدك القراءة بها ثالثا تقول غير من مثل بعض القراء او غيرهم بلا ترغيب وذلك لا توتر وذلك لا تبقى الى حكم من الخطا عن الاول اذا قد يكون الخطا فهي تحكم عن القراءات عند القبول التمييز والتحقيق فيجوز احد ان كان ان يحكم ده كان ولاد بس هو ورا جاي اتاخرت ليه حد بقى من نفسك مش موجوده بيقول لك الحياه رفعت هو حاصل هو اصلا دلوقتي القراءات مفيش حرف مفيش لون واحد برضه اكتر من انا فاهم انكم انتوا بتقروا سمديه ولا حاجه سمعت المحاضرة اللي فاتت يا دكتور سمعت المحاضرة اللي فاتت حضرتك كانت ممتعة صراحة كانت رائعة جدا. دي بقى خلاص ضبطت اللي هي انا كنت لسه في شك من امري خلاص ضبطت كده. اه لا تمام كده. ان هي مسألة عدم التصريح بالاخذ من الكتاب يعني. دي اللي كنت لسه لازم يصرح فيها. كيف حالك؟ هل تفهمين الكلام الذي أقوله؟ أو أن هناك ضروبة؟ اللغة العامية كثيرة كثيرة سنقللها الآن.